كيف تسجد؟ تسجد وأنت إلى الآن ما أتممت الصلاة، ما أتممت الصلاة، ما تتم الصلاة إلا بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إلى الآن ما صار منك شيء. قال تسجد معه متابعة له، وإذا قمت لا تسلم معه، إذا سلم لا تسلم، لا، اقرأ التشهد واقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلي. يعني يجب أن تسجد متابعة للإمام. قال كيف أسجد أنا وأنا ما تمت صلاتي؟ قلنا تسجد لأجل متابعة الإمام، الإمام أتم صلاته، تشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى سجد، ما بقي إلا الدعاء، ما الدعاء ما أحب يطول، سلم. أنت إلى الآن ما انتهيت من الصلاة، يعني ما تشهدت أو ما كملت التشهد ولا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تسجد مع الإمام، ما تقول أنتظر لا ماني ساجد حتى أكمل التشهد والصلاة. قلنا لا، أنت تسجد تابع الإمام، وإذا رفع الإمام من السجود السهو وسلم لا تسلم، كمل التشهد عندك، كمل التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم. كل هذا محافظة على متابعة الإمام، كل محافظة على متابعة الإمام، أن المأموم أنه يتابع الإمام، ويفضل متابعة الإمام على كل شيء. ولهذا قال وإن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم عليه من تشهد ثم يتم بعد ذلك. أين؟ فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره رجوعه، أو يشرع في القراءة فيحرم رجوعه. يعني الإمام عليه السجود سهو، لكن نسي يسجد، سلم، لما سلم قام المأموم، لما قام المأموم سجد الإمام للسهو. إما أنه ممن يرى أن سجود السهو بعد السلام، أو أنه لما أنه نسي أراد يكمله بعد التشهد. المأموم قام الإمام، قام المأموم ليأتي بما فاته من الصلاة، إيش حكمك يا مأموم؟ قال المؤلف يقول إنسانه إلى الآن ما استتم قائم، إلى الآن ما استتم قائم، هذا هنا نهض للقيام، والإمام شرع في السلام، يجب عليه يرجع يقعد ويسلم ويسجد مع الإمام ثم يقوم. يقول وإن كان أنه قام لكن ما شرع في قراءة الحمد، يقول يكره الرجوع. فإن شرع في القراءة، في قراءة الحمد الفاتحة، حرم الرجوع. والراجح أنه إذا استتم قائما لا يرجع ولو لم يشرع بالقراءة، لأن القيام ركن مقصود في الصلاة. القيام هم يقولون لا، القيام ما هو ركن مقصود، مقصود إثناء القراءة هي المقصود، ولكن نقول لا، أن القيام أنتم أنفسكم تقولون أن القيام أنه ركن من أركان الصلاة، فهو ركن مقصود. إذا استتم الإمام قائم حرم عليه الرجوع. يعني نصورها، الإمام عليه سجود سهو فسلم. المأموم لما أنه سلم ظن أنه ما نوى يسجد للسهو، فقام ليأتي بما فاته من الصلاة. فإن كان أنه لم ينتهي إلى القيام فيجب عليه يرجع ويسجد مع الإمام ثم يقوم بعد ذلك، وإن كان لا إلا استتم قائما فلا يرجع ولا عليه السجود سهو، ويسجد للسهو بعد ذلك، يسجد للسهو بعدما يسلم هو لنفسه. قال فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره رجوعه، أو يشرع في القراءة فيحرم الرجوع، ويسجد مأموم مسبوق لسهوه مع إمامه أو في من فرد به. يعني عاد إذا كان إن المأموم كما تقدم ما أدرك الصلاة من أولها فإنه يسجد إذا أراد أن يسلم، سواء كان سهى حينما كان مع إمامه أو كأنه سهى وهو يقضي بقية الصلاة، هذا يجب عليه أن يسجد. يقول ويسجد مأموم مسبوق لسهوه مع إمامه أي نعم، إذا فرغ وسجد مسبوق بعد وسجد السهو وسئنا، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وسجد مسبوق بعد إياسه من سجوده إمام. يعني إذا كان الإمام عليه سجود سهو، إيش حكمك أنت يا المأموم إذا ترك الإمام السجود؟ أنت إذا أيست من أنه يسجد أسجد أنت وسل أنت، لأن هذا السجود سهو واجب والإمام تركه أنت لا تترك، يجب عليك أنك تسجد سجود السهو. طيب سجود السهو هل هو مستحب أو واجب أو شيء؟ قال لا سجود السهو واجب، إذا تركت شيئا من أعمال الصلاة أو ذا فهو من الواجبات، وإن كان للسنن فهذا لا يجب. ولهذا قال وسجود السهو واجب لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة تعمده. إذا كان إن هذا السجود سجود السهو لشيء زيادة تبطل الصلاة أو لنقص في الصلاة يبطله، فهذا تركه واجب حرام ما يجوز، فهذا تركه حرام لا يجوز، ولكن لا يبطل الصلاة. لو إنسان قال أنا ما أسجد للسهو صلاته صحيح، بس إنه ترك واجب من الواجبات للصلاة ما هي بالواجبات في الصلاة. أما إذا كان لا إلا السجود لأمر لا يبطل الصلاة، تارك سنة وتارك فضيلة أو فعل مكروه أو كذا، فهذا سجود السهو تركه لا يبطل الصلاة ولو تعمد ذلك، حتى لو تعمد ما يبطل الصلاة. يقول وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وأما الذي لا يبطل الصلاة تعمده فإن كان تركه سنة ترك سنة فيباح له السجود، وإن كان لزيادة قول مشروع في غير موضعه فيسن له السجود. يعني ترك شيء مستحب أو فعل شيء مكروه هذا كله ما يوجب سجود السهو، إذا لا تركه لا يبطل الصلاة، تركه لا يبطل الصلاة. هذا ما لم تكن زيادة القول المشروع في غير موضعه هي السلام فيسجد له. يعني قلنا هم إنه إذا ترك شيئا من الأقوال هذه لا تبطل الصلاة، قال إلا السلام، إذا تركه تبطل الصلاة، إذا ترك لأنه قول مشروع فهذا تركه يبطل الصلاة. فالإنسان لو ترك السلام بطل صلاته، أو لو سلم قبل أن تنتهي الصلاة بطل صلاته. قال إلا ولا ما لم تكن زيادة القول المشروع في غور موضعه هي السلام فيجب له السجود. لأن مثلا يظن الإنسان أنه انتهت صلاته ثم يسلم، هذا قول مشروع لكن في غير موضع، في غير موضع هذا إذا كان سهو وهذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة ولو أنه قول مشروع، ولكن يسجد له، يجب له السجود، يكمل الصلاة ثم يسجد له. باقي شيء؟ أجل عندك أسئلة كثيرة؟ طيب إلى الأسئلة. هذا. حياك للتقرير على هذا الكتاب الصالح وغير ذلك. طيب خلوا معك يا عبدالله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل السهو هذا فيه يعني فيه يعني مسائل غامضة جدا غامضة جدا تبي تدف. والإنسان كل إنسان محتاج إلى معرفة أحكام سجود السهو، لأن يعني سجود السهو كثير ما يعتري الإنسان سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، تشكل عليه أمور. هذا لازم أن الإنسان يتعلم هالباب هذا حتى يعني تتم الصلاة، وإلا إذا كان يسجد يسهي بالصلاة ويترك شيء أو يزيد شيء أو كذا ويترك ذا، يعني صلاة تكون ما هي مرتبة ولا هي صحيح. فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يكون التوفيق بين كلامي بين قول المؤلف ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه مع الشك فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، وبين قوله ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة إلا تبعا لإمامه؟ هذاك هذا الأولى المسألة الأولى هذه ما يتابعه لأنه شاهد واحد، لأنه شاهد واحد، والشاهد الواحد هذا ما يكفي ما يكفي. ما إذا كان عندك شك عندك شك هل صار هذا الفعل أو ما صار هذا الفعل، والإمام مثلا قام أنت هذا الإمام لو كان معك مأموم آخر والأمام والآخر والمأموم الآخر هذا تابع الإمام والمأموم تابع الإمام فهذا ما يعني والمأموم الآخر هذا إيش فهذا ما تابعه علشان قول واحد، لا تابع علشان قول واحد بخلاف هذا. أيوة يقول السائل فضيلة الشيخ مأموم فاته إدراك الركوع مع الإمام إلا بعد رفع الإمام فماذا عليه؟ يتابع الإمام يمشي مع الإمام ولكن لا يعتد بهذه الركعة يعني لما أنه فاته الإمام لما فاتته الركعة يتابعه يسجد معه ويقوم معه، ولكن هذا كله متابعة للإمام ما يعتد بهذه الركعة، هذه فاتت عليه لأن الركعة تفوت بالركوع أنا بعض إخواني لنا يرون أن الإنسان إذا ما أدرك قراءة الفاتحة وإن فاتته الركعة وإن هذه هي الركعة، لا، حديث أبي بكر بخلاف هذا، خلاف أبو بكر جاء ودخل في الصف ولم يدرك قراءة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم صحح له الركعة دي صحح له قال زادك الله حرصا ولا تعد لا تتعد. فهذا والحديث بالبخاري الحديث صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام تمم له هذه الركعة. وهناك يعني قاعدة وهي أن الإنسان إذا فات الشيء فات موضع الشيء فات ما يترتب عليه، مثلا لو فرضنا إنسانا والعياذ بالله مقطوعة إيده نقول اغسل العضد، لا فات محل الغسل، هذه الفاتحة فات محل إيش قراءة الفاتحة ما تفعل وهو القيام، ما دام فاته القيام ما عاد يجب عليه شيء آخر، ما تجب عليه فاتح. فات محل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل كان عنده غلبة ظن في أنه لم يأتي بواجب التسبيح في السجود، فهل يسجد للسهو؟ ما يسجد للسهو، تقدم لنا أنه لا يسجد للشك في ترك واجب هذا. يقول: وهذا عنده غلبة ظن، فهل يعمل بغلبة ظنه؟ لا، ما يعمل بغلبة. الأصل اليقين، الأصل هو اليقين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل مسبوق سهى مع الإمام، فهل إذا قام ليأتي بما فاته يسجد للسهو أم لا؟ يسجد للسهو بعد أن يتم صلاته، بعد أن يتم الصلاة عند السلام يسجد، يا قبل السلام يا بعد السلام، كله جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل كان مسافرا ويريد أن يصلي العشاء والمغرب جمع تأخير، ولكنه حينما دخل المسجد نسي وصلى مع جماعة العشاء، وبعد ذلك تذكر وأتم المغرب ثم العشاء قصرا، فماذا عليه؟ ما عليه شيء، صلى الصلاتين في وقته، يعني أبطل نيته الأولى، جدد نية جديدة إنه لا يجمع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ما حكم الصلاة في ساحة الكعبة، وهل يدخل في ذلك التوسعة الجديدة من حيث الدرجة أم يختلف من حيث البعد؟ هو كل ما تبع المسجد هو تابع له، في الفضيلة وفي المضاعفة، كله داخل فيه. لكن على كل حال قرب الكعبة وقرب كذا انه ما في شك انه افضل، والصلاة في المسجد القديم افضل من الصلاة في المسجد الحديث، ما فيها شيء. يعني الصلاة في الزيادات الاولة افضل من الصلاة من الزيادات الاخير، اول من حيث القرب وثالث من تقادم العبادة فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قمت بالحج وبسبب التعب الشديد والازدحام لم أتم طواف الوداع، وعدت بعد شهر إلى مكة وأديت العمرة، فهل يجزئني أن أطوف الآن طواف الوداع؟ طيب، يطوف طواف الوداع. يقول: وما حكم تركي لطواف الوداع في المرة السابقة نظرا للازدحام الشديد؟ ما يجوز، يجب عليها الطواف. الطواف واجب من واجبات الحج، إذا تركه الإنسان فعليه نسك، فعليه أنه ينسك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: طفت طواف الإفاضة ونويت معه طواف الوداع، ومكثت في مكة يوما وليلة، مكثت يوما وليلة، فهل ذلك يجوز أم لا؟ هذا يجوز طواف الإفاضة، لكن طواف الوداع ما يكفي، انتقض طواف الوداع، انتقض، يجب عليه أنه يطوف عند الخروج طواف الوداع، مدام أنه بات وجلس يوم وليلة راح وقت الوداع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل حج مقرنا ولم يسع سعي الحج لجهله، وقد حج حجتين حجة الفرض، وقد حج حجتين حجة الفرض وحجة عن والده، وله إلى الآن سنتين، يقول بعد الحج الأول، فماذا يجب علي الآن؟ يجب عليه أنه يذبح عن ترك السعي، يجب عليه الذبح وتفريقه على الفقراء عن ترك السعي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الرواية الواردة في حديث أبي بكرة المتقدم لا تعدو أو لا تعد أو لا تعد فيها روايات، ما هي روايات، اختلاف بين العلماء، أحد فهم أنه لا تعدو، وأحد فهم أنه لا تعد، واحد فهم يعني اشتباها على العلماء في ذلك، ما هي بروايات، الرواية واحدة، لكن أحد رواها كذا لا تعد، وأحد رواها لا تعد، وأحد رواها لا تعد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر المؤلف أن المأموم إذا شك يقوم بعد تسليم الإمام، فما توجيهكم في من يقول إن الإمام يتحمل عن المأموم وعلى المأموم الاتباع؟ وهذا هو الصحيح، أنه يجب عليه أن الإمام منه يتحمل على المأموم، أنه يتحمل خطأ المأموم يتحمله الإمام، هذا هو الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي رجل وخلف بنتا واحدة وخلف ثلاثة أبناء لابن أخيه، فهل كل التركة للبنت أم لا؟ البنت لها النصف، البنت لها النصف فرض، والباقي لأبناء أخيه تعصيب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف لنا أن نحصل على أشرطة لدروسكم السابقة في الحرم؟ يقول: كيف الحصول على الأشرطة السابقة؟ من وزارة الإعلام، من وزارة الإعلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الإمام لو اتخذ سترة ثم مر واحدا بينه وبين السترة، فما حكم هذا المرور؟ ما يجوز، هذا يصير خلل على الإمام وعلى المأمومين، كلهم عليهم خلل في صلاتهم، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال طويل مضمونه: مضمونه أن السائلة تقول: لو أنها تركت صلة بعض أقاربها حتى لا تغضب أمها أو نحو ذلك، فهل تجوز مثل هذه الطاعة؟ ما يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني يكون أنها مثلا تقاطع أقاربها وكون أنها ما تصلهم، هذا ما يجوز. وله هذا فيه بر بالأم، ما فيه بر بالأم، فالواجب عليها أن ترضي والدتها وتصل أقاربها. إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة في المعروف، ما هي الطاعة في المعاصي. وتقول فضيلة الشيخ: ولدي ابنة لا تنام الليل، ويتهيأ لها أشياء كثيرة، وتسمع أصواتا مخيفة، وتقول: إلى أي شيخ أذهب، حيث أنني سمعت أن الذهاب إلى الشيوخ في مثل هذه الحالات محرم، فكيف أفعل وجزاكم الله خيرا؟ تكثر من الأدعية وتكثر من الأوراد الشرعية وتنام وهي على وضوء، وإن شاء الله الله يرفع من دون أن تذهب إلى أحد. تقول: وإذا وجد شيخ يقرأ القرآن ويقرأ أدعية؟ نعم، إذا كان فيه راقي، هذا الراقي يرقى بأدعية شرعية وكذا، طيب لا بس، إذا كان يرقى بأرقية شرعية وأدعية مأثورة هذا لا بس، يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصف لحديث أبي بكرة؟ يجوز، يجوز أنه يركع قبل الصف ثم يدخل في الصف بعدما يرفع من الركوع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن توضحوا لنا مسألة بيع العينة. بيع العينة معناه أن الإنسان يبيع سلعة بثمن غايب، ثم يشتريها من الذي اشترى منه بثمن حاضر. هذه عين، هذه العينة، والعينة المراد فيها هي العين المعينة ذي. يعني مثلا باع عليه السيارة ب120,000، هذه 120,000 إما أن تكون مقسطة وإما أن تكون ما تحل إلا بعد سنة، يروح يشتريها منه ب100,000 حاضر. هذه ما تجوز، هذه العين. يعني كأنه أعطاه 100,000 ب120 إلى أجل. هذا فيه ربا فضل وفيه ربا نسيئة، فلا يجوز، هذا لا يجوز. هذه مسألة العين. يقول السائل فضيلة الشيخ، وما هو بيع المزابنة؟ مزابنة، نعم، المزابنة معناها أنك تبيع النخل، تبيع ثمرة النخل برؤوسه بتمر حاضر. يعني مثلا هذه 10 نخلات أو هالبستان، قال أنا أشتري منك ثمر هذا البستان النخيل هذا، أشتريه منك 10,000 مثلا كيلو تمر، أعطيك 10,000 كيلو تمر وأن تخلي ثمرة البستان، هذه تسمى مزابنة، هذا ربا، لأننا بعنا تمر بتمر ما ندري أيهم أكثر. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما يجوز هذا. ما استثنى من هذا إلا بيع العرايا، هي التي أجازوها. وبيع العرايا معناه إن الإنسان يأتي وقت الرطب، أكل الرطب، يصير الإنسان ما عنده نقود يشتري رطب، ما عنده شيء، ما عنده إلا إيش، إلا تمر من حق العام. يجي صاحب البستان ويقول له بعطيك تمر من حق العام بنخلها ونخلتين رطب، يأكل رطب مع الناس، أنا ما عندي نقود، ما عندي إلا تمر من حق العام. هذه أجازوها بشروط. الشرط الأول أن المشتري مشتري هذه النخلات الرطب ما محتاج إليه، محتاج يأكل مع الناس رطب حتى لا يأكله شيء ناشف قديم وهم يأكلون رطب. الأمر الثاني أنه ليس عنده نقود، ما عنده نقود يشتري فيها نخل، ما عنده إلا إيش، هذا التمر. الشرط الثالث أن المبيع ما يتجاوز 6 أوسق، الوسق 60 صاع، يعني 300 صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع أن يحضر التمر عند جذوع النخل، حتى هذا يقبض التمر وهذا يقبض النخل. الشرط الخامس أن النخل هذا يخرس، بمعنى أنه إذا جد يصير بقدر هذا الذي أحضر. يجي ناس بصيل، قال هذا كم هو؟ قال هذا 200 صاع. طيب شوف لنا النخل هذه تجي 200 صاع إذا آلت إلى النشاف؟ قال نعم صح، إذا تمت هذه الشروط صح، يسمونها بيع العراية، سمى بيع العراية، هذه تجوز، أو هذه مستثنات من المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة إلا هذه، إلا العراية. فضيلة الشيخ، يقول السائل هناك مسألة، وهي لو أن رجلا علق الطلاق على فعل شيء، فمثلا لو قال لزوجته إن لم تفعلي كذا في خلال 10 أيام فأنت طالق، ثم تراجع عن ذلك الطلاق قبل نهاية الوقت، أي قبل نهاية 10 أيام، فهل يقع الطلاق أم لا لأنه تراجع عن هذا؟ ما يجوز التراجع، هذا علق الطلاق، علقه على شرط، فلا يصح، ما يصح الرجوع، لازم ينفذ هذا، لازم ينفذ، لازم انه ينفذ هذا. عاد يا انه يعتبر هذا طلاق اذا حصل الشرط المعلق عليه طلقت المرأة، ام ان هذا يعتبر يمين طلاق كما قاله بعض اهل العلم ويكفي في ذلك انه يطعم 10 مساكين، خلاف بين اهل العلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي العلة في الربا؟ هل هي الكيل أو الوزن؟ الكيل والوزن مع الطعام، هذا مذهب الإمام مالك، هو أصح المذاهب في هذا، أصح المذاهب في هذا مذهب الإمام مالك، بأن العلة، علة الربا في المكيلات والموزونات، الطعام. إذا كان الشيء لا يطعم، مثلا بذرة البرسيم وبذرة الجرجير وبذرة النوابت التي ما يأكلها الآدمي، هذه ما يجري فيها الربا عند الإمام مالك، لأنها ليست مطعوم. وأما مذهب الإمام أحمد فهذا الكيل والادخار.